Hola gente, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien este día miércoles por la noche. Bienvenidos a Estación Oriente, este espacio musical de la Radio 31 de Enero dedicado a musiquita creada y escuchada en países árabes y no tan árabes, pero que son parte de esa región del mundo llamada Medio Oriente. En el capítulo de hoy vamos a escuchar Baladi Masri, música popular de Egipto, muy bailada y muy difundida durante el siglo XX en películas, radios, cassettes, conciertos, fiestas, celebraciones y todo tipo de instancias donde la música viene bien. Este tipo de música, Baladi, tiene distintos tipos dentro de sí misma. A veces se acerca más al pop, a veces se acerca más a la música clásica y va a depender siempre también del momento y de la música que esté de moda en ese tiempo, en ese minuto en el que se esté creando. Entonces, bueno, espero que se conecten con sus caderas locas que cada una tiene dentro y que disfruten mucho el programa de hoy. خليت الدنيا تبان في عيونك لما تحن يا ابو قلبي مالوش عنوان في الهوى ولا يعرف سن خليت الدنيا تبان في عيونك لما تحن يا ابو قلبي مالوش عنوان في الهوى ولا يعرف سن خليت الضحكه ترن والقلب القاسي يحن خليت الضحكه ترن والقلب القاسي يحن ومشيت في هواك مع ان بيقولوا هواك بيجي خليت الدنيا تبان في عيونك لما تحن يا ابو قلبي مالوش عنوان في الهوى ولا يعرف سن خليت الدنيا تبان في عيونك لما تحن يا ابو قلبي مالوش عنوان في الهوى ولا يعرف سن خليت الضحكه ترن والقلب القاسي يحن خليت الضحكه ترن والقلب القاسي يحن ومشيت في هواك مع العين تهواك والقلب يدوب وياك خليت العين تهواك والقلب يدوب وياك لعيونك ليل بيغني في قلبي ياللي جمالك فن خليت الضحكة ترن والقلب القاسي يحن خليت الضحكة ترن والقلب القاسي يحن ومشيت في هواك مع إن بيقولوا هواك بيجن خليت حضنك هنا ضربك قريب من ضربنا قل للغريب حضنك هنا ضربك قريب من ضربنا بيتك هنا أهلك هنا بيتك هنا أهلك هنا حزن البشر ده حزننا قل للغريب حضنك هنا ضربك حبيبتي الطيبين بيعلموني أكون حنين ده ما فيش ما بينا لا وليه ولا كده نتأسف عليه قول للغريب فرج وقريب قول للغريب فجر وقريب بكرة القلوب تفتح لنا قول للغريب حضنك هنا صغير بيضمنا يرسم ويمحي اسمنا نتلاقى فيه من غير معاد ونصير بعاد من غير بلاد قول للغريب بكرة قريب قول للغريب بكرة قريب عالم صغير على قدنا قول للغريب قريب من ضربنا قول للغريب حضنك هنا ضربك قريب من ضربنا بيتك هنا أهلك هنا بيتك هنا أهلك هنا حزن البشر ده حزننا حزن البشر ده حزننا حزن البشر ده حزننا زمن كلمة يا صاحب العقل اسمع على الزمن كلمة اتنين صحاب بعض فاتوا بعض على كلمة دخل ما بينهم شيطان وزود على الكلام كلمة وعمل حبيبهم وكانوا مخلصين الاتنين لما عرف سرهم لما عرف سرهم فرق ما بين الاتنين احنا سمعنا مثل من اهل العلم واصحابه اللي مع جرح ينام الليل واصحابه ادي جزلي ما بيعاتبش اصحابه بيخسر صحابه وتدور تلقى السبب كلمة وقال لي يا بنت يا فلاح يا ام الخد وتفتحك قال لي يا بنت يا فلاح يا ام الخد وتفتحك وياكي بشعر بالراحة قال لي كيه الحلو يا زينة قال لي تعالى تعالى تعالى تعالى سبلت والعمر طولت يمكن تجيني متأخر أعيش لحد انت ما تؤمر يمكن تجيني متأخر أعيش لحد انت ما تؤمر تدرن علي شفت الجيب وفتحت ضربة من بابي نفرش لك الحنة في البيت ونقشها نقش على كعبي تدرن علي شفت الجيب وفتحت ضربة من بابي نفرش لك الحنة في البيت ونقشها نقش على كعبي وعزم حبايب على الفرح وعندنا الصلاة برحة وعندنا الصلاة برحة وقودة ما انفتحتش لحد تشكي الغرام اللي مالوش حد وقودة ما انفتحتش لحد تشكي الغرام اللي مالوش حد تعالى نفتحها تعالى ونرمي مفتاحها تعالى تعالى نفتحها مهرجان مهرجان الحياة دي مهرجان مهرجان ومهرجان الحياة دي مهرجان مهرجان ومهرجان الحياة دي مهرجان ناس بتضحك وناس بتبكي وناس بتحلم بالأمان مهرجان ومهرجان ومهرجان ومهرجان طير وطاير فوق في العلالي طير وطاير فوق في العلالي سايب ولاده في العشيانات صاد الصياد من فوق من العالي مين اللي هيراعي ولاده يا ناس طير وطاير فوق في العلالي سايب ولاده في العشيانات صاد الصياد من فوق من العالي مين اللي هيراعي ولاده يا ناس قالوا الزمان مالوش أمان قد الحياة في مهرجان قالوا الزمان مالوش أمان قد الحياة دي مهرجان ومهرجان ومهرجان الحياة دي مهرجان ناس بتضحك وناس بتبكي وناس بتحلم بالأمان مهرجان ومهرجان ومهرجان ومهرجان حب يا عيني يا يا عيني يا عيني واللي ليل وخاف واللي ليل وليل وليل وخاف سميت مهرجان مهرجان وردة جميلة حلو وردة جميلة حلو منورة بستان كان في معاها في العش بلبل عاشوا سوا الاثنين في أمان وردة بيضة بيضة بيضة بيضة بيضة بيضة وردة بيضة جميلة حلوة وردة بيضة بيضة بيضة بيضة وردة بيضة جميلة حلوة منورة بستان الحزان كان في معاها في العش بلبل عاشوا سوا الاثنين في امان الوردة دبل في يوم والتاني والبلبل راح على بستان تاني الوردة دبل في يوم والتاني والبلبل راح على بستان تاني قالوا الزمان طبع النخال قصد الحياة في مهرجان قالوا الزمان طبع النخال قصد الحياة في مهرجان مهرجان مهرجان الحياة في مهرجان ناس بتضحك وناس بتبكي وناس بتتمنى الأمان مهرجان ومهرجان ومهرجان ومهرجان ومهرجان ومهرجان ومهرجان ومهرجان ظلمت روحي بإيدي ومشيت مع أهل الكيف، لعبوني كل الورق وسقوني كل الكيف. ظلمت روحي بإيدي ومشيت مع أهل الكيف، لعبوني كل الورق وسقوني كل الكيف. دمرتي بإيدي حياتي والجسم داب مني، رحت لطبيب المواجع علشان يطمني، قال لي الشباب انتهى والقلب نبضه ضعيف. علي لي يا قلبي ومين يداويك، ومين الأطباء اختار يديك، لو كنت واعي ما كانش بيحكوا الخلق عليك، كان الشباب ورده ناديه تبلتها انا بدايه. ياللي جريت على السهرات بين الصحاب بين الأحباب بين السهر مع عود الباب بين الصحاب بين الأحباب بين السهر مع عود الباب لما المرض هد كياني لم جاري حد ودق الباب لما المرض هد كياني لم جاري حد ودق الباب يا ربي ياللي رضيت الكل شو شباب وكتب علينا وعلى منزل يا ربي يا اللي رضيت الكل اسم شبابنا من ذا الزول يا ربي يا اللي رضيت الكل اسم شبابنا من ذا الزول تلكب سموم وضرب وضمار وكتب علينا وعلى منزل تلكب سموم وضرب وضمار وكتب علينا وعلى منزل يا ونجيب خبره ده احنا يا ولد نبيع اخبار اهرام اخبار جمهوريه اطحن بن ولع نار اهرام اخبار جمهوريه حتى يا بطه يا فلفل شطه حتى يا بطه يا فلفل شطه فلفل يدوه خمسه يرجع سته يدوه خمسه يرجع سته سبعه تمانيه واحنا في ثانيه نبيع للحته واكتر ثانيه يعني شجاف وستانلي جاكيته دي حاجه تانيه حواس الدنيا ده احنا يا ولد نبيع اخبار اهرام اخبار جمهوريه اطحن بن ولع نار الجورنال من ايدنا حنين الجورنال من ايدنا حنين على زبايننا قهواجي جزمجي مكواجي قهواجي جزمجي مكواجي دفع القرش ده سهل وهين لاجل عيوننا اينما كنا ده احنا يا ولد نبيع اخبار أهرام أخبار جمهورية اطحن بن ولع نار أخبار أهرام جمهورية حتى يا بطة يا فلفل شطة إن جت قطة بيجري الفار شد الحافة تنام وتغطى واطحن بن ولع نار حتى يا بطة يا فلفل شطة إن جت قطة بيجري الفار شد الحافة تنام وتغطى واطحن بن ولع نار حتى يا بطة يا فلفل شطة إن جت قطة بيجري الفار شد الحافة تنام وتغطى فلفل جاني رسائل الحب عطر وورد وياسمين غني وفرح يا قلب داوي جرح السنين جاني رسائل الحب عطر وورد وياسمين غني وفرح يا قلب داوي جرح الحلوة ينشرح هنعلق البنور الليلة ليلة فرح والنور البندور دايما يدور لاجل الحلوه ينشرح هنلاقي البندور اللي لليل الفرح والنور داير ما يدور لاجل الحلوه ينشرح هنعلق البندور اللي لليل الفرح والنور داير ما يدور لاجل الحلوه ينشرح قالوا لي فين حبيبك قلت حبيبي هو ده وقالوا لي سيبك منه قلت كل قلة ده قالوا لي فين حبيبك قلت حبيبي هو ده وقالوا لي سيبك منه قلت كل قلة ده ده هو هو في هوايا وبيحكي دي العدا ومع حيتم هنايا ايده شموع الفرح هنعلق البنور اللي لليل الفرح والنور داير ما يدور لك للحلوة ينشرح هنعلق البنور اللي لليل الفرح والنور داير ما يدور لك للحلوة ينشرح قالوا لي فين حبيبي قلت حبيبي هو ده وقالوا لي سيبك منه قلت كل قلة ده قالوا لي فين حبيبي قلت حبيبي هو ده قالوا لي سيبك منه قلت كل قلة ده ده هو هو في هوايا وبيحكي دي العدا ومع حيتم هنايا ايده شموع الفرح هنعلق البندور اللي لليل الفرح والنور داير ما يدور لك للحلوة ينشرح هنعلق البندور اللي لليل الفرح والنور داير ما يدور لك للحلوة ينشرح يا عوازل مالكو مالنا ايه عايزينه مننا فرحكم جينا باركنا ويومها عملنا بأصلنا يا عوازل مالكو مالنا ايه عايزينه مننا فرحكم جينا باركنا ويومها عملنا بأصلنا والليلة كتب كتابنا والمأذون موجود هنا وان جيت حضرت فرحنا راح تزينه الفرح هنعلق البندور اللي لليل الفرح والنور داير ما يدور لك للحلوة ينشرح هنعلق البندور اللي لليل الفرح والنور داير ما يدور لك للحلوة ينشرح عوازل مالكو مالنا ايه عاوزينه مننا فرحكم جينا باركنا ويومها عملنا بأصلنا عوازل مالكو مالنا ايه عايزينه مننا فرحكم جينا باركنا ويومها عملنا بأصلنا والليلة كتب كتابنا والمأذون موجود هنا وان جيت حضرت فرحنا راح تزينه الفرح هنعلق البندور اللي لليل الفرح والنور داير ما يدور لك للحلوة ينشرح هنعلق البندور اللي لليل الفرح يا بنات عقبالكم لما تروحوا بيت العدل ونجيلكم زي ما جيتوا لينا وشايلين القلل يا بنات عقبالكم لما تروحوا بيت العدل ونجيلكم زي ما جيتوا لينا وشايلين القلل والحب يا ناس خلانا سمن ودايب في العسل زغرات يا بنات في فرحنا وتحزي وتراح هنعلق البندور اللي لليل الفرح والنور داير ما يدور لك للحلوة ينشرح هنعلق البندور بنات عقبالكم لما تروحوا بيت العدل ونجيلكم زي ما جيتوا لينا وشايلين القلل يا بنات عقبالكم لما تروحوا بيت العدل ونجيلكم زي ما جيتوا لينا وشايلين القلل والحب يا ناس خلانا سمنه دايب في العسل زغراتوا يا بنات في فرحنا وتحزينوا بالتراب هنعلق البندور اللي لليل الفرح والنور داير ما يدور لك للحلوة ينشرح هنعلق البندور اللي لليل الفرح ¡Gracias! عزبت علينا. هم دول هم دول هم دول الجدادي هم دول ما بقاش في قلبي صاب ولا حد له امان ويا عيني لا تبكي عليهم ويا قلبي لا تسال فيهم ويا عيني لا تبكي عليهم ويا قلبي لا تسال فيهم ويا قلبي لا تسال فيهم هم دول اللي في ايديهم سابت علينا هم دول هم دول هم دول الجدالين هم دول هم دول هم دول الغزالين كان ايه بس اللي رمانا سلمنا القلب ليهم سلمنا القلب ليهم أتريهم غدرين ويا ريتنا ما بيناهم ولا كنا حبيناهم ويا ريتنا ما بيناهم ولا كنا حبيناهم ولا كنا حبيناهم هم دول اللي في ايديهم جرحنا وانتوينا هم دول اللي ما يستاهل دمعة واحدة من عينينا هم دول اللي في ايديهم جرحنا وانتوينا هم دول اللي ما يستاهلوا دمعة واحدة من عينينا هم دول غلطة حياتنا غلطة واتحسبت علينا هم دول هم دول هم دول